فأخونا عنده تصرف جيد، بدأ يفكك صوانيل صاحب العمارة، فروح له من هنا ومن هنا ودفع العرقوب. فأنا قلت له هونت، فسخت وكالك، هل يجوز لي ذلك؟ طيب خلني من هذا، لو أني وكلتك في مخاصمة الرجال أخذ فلوسي وأخذ حلالي وقلت وكلتك، فبديت تجلس في المحكمة جلستين ثلاث، ثم لهمت عليك تهونت سخط الوكالة، يجوز لي؟ نقول نعم يجوز ما لم يحصل ضرر، أما الآن يحصل ضرر عليك فما يسوغ لي، ما يسوغ لي، لأن طيب افرض أني وكلتك تروح الطالب بأمريكا وسافرت وقطعت تذكرة وحجزت وصدت 20,000، أجمع عليك أقول هونت؟ وكلتك في الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا، إديت أذهب عليك أقول هون؟ انتبهوا يا أخوان، نقول نعم هو عقد جائز، لكن إذا باشره الوكيل فلا يصح للطرف الآخر أن يفسخه إلا برضا الآخر. ومثل الوكيل، لو الوكيل يعني تحاير علي وقال خاص أنا بحجز لك، أنا بي لي مثلا 100 خيمة في الحج، قال خاص أنا بحجز لك وكلتك أنك حجز، فتحينت علي إلين جاء يوم 7 بدون حجات، قلت والله هونت، تورطني ولا لا؟ المهم نقول نعم عقد جائز، لكن إذا كان يتضرر أحدهما بعد بدء الآخر بالفعل فنقول لابد من رضاه. وتبطل، هذه مبطلات عقد الوكالة، وتبطل بالموت، بموت الوكيل ولا الموكل؟ أحده، بموت أحده، وفسخ، فسخ أحده، وجنون، جنون أحده، وحجر لسفة، لحجر عليه الوكيل ما خلص ما يقدر يتصرف، حجر على الموكل ما يقدر يتصرف. وكذا، وش معنى وكذا؟ أي أن جميع العقود الجائزة مثل الوكالة، وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقات والحوالة والمسابقة، أي أن كل عقد جائز يبطل بالموت أو الفسخ أو الجنون أو الحجر لسفة. وكذا أن يقاس على الوكالة كل عقد جائز من العقود الجائزة، عقد الشركة والمزارعة والمساقات والحوالة والمسابقة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن العقود الجائزة تشترك كلها في أنها تبطل بالموت والجنون والحجر لسفه. قال والوكيل أمين، وش معنى أمين؟ مؤتمن، يعني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، أنا وكلت الحبيب هذا أنه يسدد للرجال، الرجال هذا يتقلب، فأخونا الحبيب هذا قلبه طيب قام وسدد للرجال، ولكن ما أخذ وثيقة لا ورقة ولا شاهد عليه ولا شيء، فجاء لما قال الرجال ما سدد، قال مسدد حالف اللي مسدد، قال له حلفك، الآن يضمن هذا ولا ما يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ إحنا ما أخذ بينة، عامل الناس على الله ظاهرهم، هذا ما يصلح بهالوقت، هالوقت لازم تجود عقلها وتوكل مرة، تجود حط الوثيقة المخباتي، صورها حط صورة بالجوري، انتبه الناس الآن الله المستعان، فلا بد من البينة. فهو سدد، قضى، قضى بمعنى سدد يعني قضى ما عليه دين اللي عليه بغير بينة